صفت لي حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي. صفت لي حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي. أشقى وعندي كتاب الإله ينور دربي فدربي سني. أشقى وعندي كتاب الإله ينور دربي فدربي سني. وكم فجر الوحي في خافقي جداول حب زكي نقي. حياتي وذقت الهنا في حبي لربي وحب النبي. لأني أطعت الحميد الولي. علان السرور حوان الرضا لأني أطعت الحميد الولي. فلا تعجبوا اليوم من فرحتي تعالوا تعالوا لعيش هني. صفت لي حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي. يقولون أمرك أضحى عجيبا فرد الفؤاد بصوت خفي. يقولون أمرك أضحى عجيبا فرد الفؤاد بصوت خفي. فقير إلى الله أرجو رضا وبالله يا قومي إني غني. صفت لي حياتي وذقت الهنا بحبي لربي وحب النبي.